بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه يعوده. نعم، جحش يعني شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الله ربنا وسلم. نعم، هذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الأمراض والأسقام والآفات، فهو ليس بإله ولكنه بشر، نبي كريم تصيبه الأمراض والأسقام، فيعظم الله له الأجر ولتقتدي به أمته. فليس في هذا دليل على أنه ليس إلها يعبد، وإنما هو بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأسقام والأمراض، يأكل ويشرب، فهو ليس بإله معبود ولكنه بشر عليه السلام، نبي كريم اختاره الله واصطفاه بالرسالة، وجب محبته وطاعته، ولكنه لا يعبد، العبادة حق الله. نعم، فيه الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الطوائف الكافرة كالبريلوية في الهند وفي غيرهم، الذين يعبدون الرسول ويعبدون أنه ويزعمون أنه يعلم الغيب. نعم، فدخلنا عليه يعوده. نعوده. فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إنه فيه هذا الحديث أنه يجب متابعة الإمام، يجب على المؤمن متابعة الإمام ويأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. ولهذا قال: وإذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، والائتمام إنما يكون بأن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. إذا كبر فكبروا، ألفا للتعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، يعني تأتي بأفعالك عقب أفعال الإمام، فلا تتأخر عنه كثيرا ولا تتقدم عليه ولا توافقه. الأحوال أربعة: الحالة الأولى مسابقة الإمام، بأن أسبق الإمام بركن أو بركنين، وهذا حرام ويبطل الصلاة إذا كان عن عمد، وفيه الوعيد الشديد: أما يخشى الذي يرفع رأسه فقول الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي بطن أن يجعل الله صورة صورة الكلب. هذا إذا سبق الإمام بركن أو بركنين، ركع ورفع قبله، هذا تبطل الصلاة إذا كان عمدا. أما إذا كان ناعس فإنه يأتي بأفعاله بعد، يرجع إلى ما كان عليه، لو رفع من السجود يظن أن الإمام قد رفع وهو لم يرفع، يرجع ساجدا ويأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام ويكون معذور. وكذلك إذا سبقه الإمام بركن أو بركن وناعس يركع، ولو كان الإمام ساجد يركع ويرفع ويلحق الإمام. أما إذا كان متعمد تبطل الصلاة. والحالة الثانية: يتأخر عن الإمام كثيرا، مثل ما يفعل بعض الناس، يجلس والإمام يسجد السجود حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو ساجد أو نصف الفاتحة، أو إذا قال الإمام الركعة الثانية في الفجر جلس حتى يقرب الإمام من الركوع، هذا يبطل الصلاة تماما، لأنه ترك القيام مع القدرة، إلا إذا كان مريض. إذا كان مريض أو عاجز هذا معذور، إذا كان ليس به علة فليس له أن يجلس والإمام واقف لأنه ترك القيام. الحالة الثالثة: الموافقة، يوافق الإمام كحال كثير من الناس، يسجد معه ويركع معه، هذا مكروه. والحالة الرابعة: المتابعة، بأن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام، هذا هو المشروع، كما في إذا كبر الإمام فكبروا، فللتعقيب، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. وفيه أنه إذا صلى الإمام قاعد فإن المأمومين يصلون قعودا. سيأتي الحديث بعد هذا الجمع بين الحديث، وأنه في آخر حياته عليه السلام أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد. فإذا صلى الإمام إمام الحي قاعد، ابتدع الصلاة قاعدا، فالناس يصلون قعودا متابعة له، كما في هذا: وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. أما غير الإمام الراتب فلا يقدم، إذا كان مريض لا يقدم، قدم غيره، قدم صحيح. مريض إذا كان الإمام غير الإمام الراتب ووجد إنسان مريض ما يستطيع القيام ما يقدم، نعم يقدم غيره. نعم، لكن الإمام الراتب له أن يصلي قاعد. نعم،

يبلغ تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في التبليغ. إذا كان الإمام صوته لا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ الناس صوته يسمعون. وفيها النبي التفت في جواز الالتفات الحاجة، إذا التفت بالعنق والرأس للحاجة لا بأس، كما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وكما التفت أبو بكر كما سيأتي لما جاء النبي لما صفقوا أكثر التصفيق التفت. فإذا دعت الحاجة إلى التفت بالرأس بالعنق فقط، أما إذا التفت بجسمه هذا يبطل الصلاة. إذا استدار عن القبلة بجسمه هذا يبطل الصلاة، لكن إذا التفت بالعنق فقط بالعنق والرأس إذا احتاج لا بأس. ولعل هذا كان قبل أن يمكنه الله عليه الصلاة والسلام من رؤية من خلفه. جاء في الحديث الآخر كما سيأتي أنا قال إني وأراكم من وراء ظهري في الصلاة، لعل هذا كان أولا أو أن هذا من باب التأكد. وفيه النبي نهاهم عن أن يقوموا وهو قاعد، وقال إن هذا فعل الأعاجم، في النهي عن التشبه بالأعاجم. فارس والروم كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قياما وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم. في دليل عنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جالس ومن خلفه واقف على رأسه، مثل ما يفعل بعض الناس يصب القهوة واقف ثم لا يكون حاجة ويجلس واقف. هذا ينبغي أن يجلس إلا عند الحاجة، لأن هذا يشبه فعل الأعاجم. يكره يكون الإنسان جالس وهناك أحد قائم على رأسه. نعم. عليك ما ورد بعض الصحابة كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك وفود أو ما أذكر هذا، قال للحاجة إذا كان هناك حاجة، مثل ما وقف المغيرة بن شعبة في صلح حديبية للحراسة، الحراسة للضرورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لاشتراط الحاجة في الالتفات، ما هي واضحة في الحديث أن هناك حاجة لالتفات الرسول؟ فلا التفت إليه اللي يراهم. ما هي الحاجة اللي يراهم يا شيخ؟ نعم. ما هي الحاجة اللي يراها؟ هل من عادته من يصلي قياما؟ اللي يرى نعم، لا الحاجة يتأكد من كونه كأنه حس بشيء. نعم. ولذلك في الصلاة الأخرى ما التفت، ما التفت إلا الحاجة. نعم. ما التفت مكروه إلا الحاجة. نعم. لو قال إنسان يعني مثل ما فعل أبو بكر لما أكثر التسبيح التفت هذا الحاجة. نعم. كان لا يلتفت. نعم. فاستدل مستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا في المسجد. إيه صلى مع النبي. قال فحضرنا لما جحش ودخلنا عليه نعوده، حضر الصلاة وصلى بنا قاعدا. هذا محتمل، هو في مسجده النبي صلى قاعدا بيته عليه الصلاة والسلام وجاءوا المسجد. جاء في هذا الحال أنه في الغرفة وهم خارج الغرفة، ظاهر في المسجد، لأن بيت النبي له باب على المسجد وهو خارج المسجد. هو في حكم المسجد، قد يكون أنه صلى في الغرفة وهم خلف المسجد، كما جاء في الحديث الآخر أنه في حصير، أنه جعل له حصير. مقصود هذا ما هو واضح. ثم أيضا هذا مجمل والأحاديث الأخرى واضحة ولا يتعلق بالمجمل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكر يسمعنا. نعم يسمعنا، هذا الأصل في التبليغ عن الإمام. نعم. ثم كبر أبو بكر يسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. حدثنا محمد بن بشار. كل هذا واضح في وجوب المتابعة ولا تبادروا, يعني لا تسابقوا الإمام, ينبغي الإنسان أن ينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام. نعم. وفي أنه يقول آمين بعد قوله ولا الضالين ولا ينتظر قول الإمام, وما جاء في الحديث الآخر أن إذا قال الإمام آمين فقال من بعده آمين, فهذا ليس بواجب, ليس بواجب أن ينتظر الإنسان حتى يقول الإمام آمين, وإنما إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين. نعم, سواء قالها الإمام ولم يقلها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا. وفيه الرد على من قال من أنكر قول آمين, بعضهم أنكرها, وأن هذا من جاء في الحديث الآخر أن هذا من الأمور الثلاثة التي حسدنا عليها اليهود, قولنا خلف الإمام آمين, في أنه يشرع الجهر بها, وأن الشيعة لا يجهرون بها ولا يقولون آمين, وينكرون على من قال آمين بعد الإمام. هذا من موافقتهم لليهود, موافقة رافضة اليهود, لا يقولون آمين خلف الإمام وينكرون على من قال آمين. قال بعضهم إنه ذكر بعض الحسال يقول إن بعض الشيعة إذا قال آمين يشتمونها ويتكلمون عليه, نعوذ بالله. هذا موافقة رافضة لليهود, ما يقول خلف الإمام آمين, هذا من الحرمان, نعوذ بالله. آمين اللهم استجب, دعاء عظيم, هذا الدعاء أعظم دعاء, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, فهم محرومون من قول من هذا الدعاء, نعوذ بالله. نعم. ضابط الاقتداء هو بالأفعال الظاهرة, يعني لو خالفوا في النية لا بأس بذلك. النية نعم, هي ما ليس لا لا, لا يجب الموافقة فيها كما للأدلة التي دلت على هذا, كما في قصة معاذ وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف في صلاة وفي حجة الوداع. نعم. سمعني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا عنقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة, إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد, إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. في دليل على هذا من سبب المغفرة قول لما خلف الإمام آمين, إذا وافق قول أهل السماء قول أهل الأرض, يعني الملائكة, شفرة الأخرى الملائكة يقولون آمين, فإذا وافق قول المصلي قول الملائكة غفر له, يعني الإمام جنة يعني سترة يستتر به ويقتدى به. تكلم على قول جنة إكساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور, أي كالجنة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويمنع مكروه إليه. نعم, فالإمام جنة هو سترة للمأموم, ولهذا إذا مر أحد بين الإمام وبين المأموم لا يضر, لأن الإمام سترة الإمام سترة المأموم. وهو جنة أيضا كلمة الخلل الذي يحصل إذا حصل الإنسان خلل أو سهو, لو ترك واجبا سهوا ترك التسبيح المأموم تحمل عنه الإمام لأنه جنة. نعم. نعم كما سبق هذا إذا اجتناب الكبائر قيد بالنصوص الأخرى. نعم. هذا هو الظاهر, الملائكة كثيرون وكلون بالعبادة. نعم. الطاهري قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد, وإذا صلى قائما فصلوا قياما, وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون, يعني اقتدوا في أفعاله. نعم. لا في إيش عندك إذا قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم. إيش بعد؟ فإذا وافق

يعني أنه خرج تخط رجله بالأرض يعضد بين رجلين، أحدهما العباس والآخر علي رضي الله عنه، في اللفظ الآخر الفضل بن عباس، في اللفظ الأسامة، ولعلهم يتناوبون كل واحد يأخذ بيده مرة. وفي دليل على أن المريض إذا تجشم وصلى مع الجماعة فهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم مريض ويعرض له بين رجلين ويصلي ويأتي للجماعة من عنايته عليه الصلاة والسلام بالجماعة. وفي هذا الحديث أن أبا بكر كان يقتدي بصلاة النبي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنب أبي بكر عليه السلام وأبو بكر عن يمينه. وفي دليل على أن الإمام له إذا جاء وخليفته يصلي له أن يدخل، وله أن يصلي معه، له أن يتقدم فيكون إماما، وله أن يصلي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي، ابتدع الصلاة بهم قائما، ثم جلس عن يسار أبي بكر قاعد، وأبو بكر قائم والناس قيام. فأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صلاتهم خلفه قياما وهو قاعد. والحديث التي سبقت فيها أن نهاهم عن القيام وهو قاعد، وأركدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم يقفون على رؤوس الملوك وأشرهم يجلسوا. اختلف العلماء في الجمع بينهما. الحديث الأولى فيها أنهم صلوا خلفه قعودا وهو قاعد ونهاهم عن القيام. وفي المرض الأخير في مرض موته أقرهم على القيام خلفه. اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود أولا منسوخ، لأنه كان أولا وقد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد في آخر حياته، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار البخاري وجماعة والنووي وجماعة من أهل العلم، قالوا إن الأمر بالقعود منسوخ والعمدة على الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد. والقول الثاني أن الأمر بالقعود محمول على الاستحباب، والقيام جائز، يخير الإنسان بين القعود، يخير المأموم إذا صلى الإمام قاعد فيخير المأموم، إن شاءوا قعدوا وهذا هو الأفضل لأن الأمر يحمل على الاستحباب، وإن شاءوا وقفوا صلوا قياما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في آخر حياته، فيكون الأمر بالقعود محمول على الاستحباب وإقرارهم على القيام محمول على الجواز. إذا صلوا قياما وهو قاعد جائز، وإن صلوا قعودا فهذا هو الأفضل جمعا بين الحديث. وهذا هو الأرجح، لأن هذا فيه عملا بالحديثين، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل النسخ، وهنا أمكن، فيحمل الأمر بالقعود على الاستحباب ويحمل إقرارهم على القيام على الجواز. القول الثالث التفصيل، وهو أن الإمام إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة قاعدا قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يقفون يصلون قياما. وذلك لأن الأحاديث التي فيها الأمر بالقعود لأنه ابتدأ الصلاة قاعدا، وفي آخر حياته ابتدأ أبو بكر بهم الصلاة قائما فأقرهم على القيام، ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي وجلس فاقتدوا به وهم قيام. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قاعدا وجب عليهم القعود، يقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائما ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام كما فعل في آخر حياته. هذه ثلاث أقوال لأهل العلم. الأرجح القول الثاني أنهم مخيرون، وأن القعود مستحب والقيام جائز، أو التفصيل هذا، أن القول الثالث يليه أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام. نعم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما استكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرر في بيتها وأذن له، قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. نعم، هذا فيه أن النبي أخذ بيد الفضل والثاني علي، والحديث الأول بيد العباس، هذا دليل أنهم يتناوبون، مرة الفضل ومرة العباس ومرة أسامة. وفيه أن الرجل إذا كان له زوجات متعددة عدة زوجات ثم مرض واستأذنهن في مرض في بيت واحدة فأذن له فلا بأس، أو استأذنهن أن يسافر بواحدة أو أن يبيت عند واحدة ليلة أو أكثر وأذن له على رضا وقناعة فلا بأس، لأن الحق لهن. ولهذا لما مرض النبي استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فبقي في بيت عائشة. نعم. نعم له، إذا جاء له أن يتقدم وله أن يصلي مع الناس، لكن الأفضل إذا كان صلى الإمام ركعة فلا يتقدم لئلا يحصل تشويش على الناس، كما سيأتي في غزوة تبوك، في تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فصلى مع الناس وهو المغيرة بن شعبة. وفي قصة أبي بكر لم يصلي شيئا من الصلاة، ما ركع ما أتى، ولذلك تقدم وصار إماما فهو مخير. وإذا صلى جاء والإمام السابق صلى ركعة يأتي بالركعة التي بقيت عليه وينتظرونه، فإذا سلم لكن هذا الأولى في هذه الحالة لا يفعل الإمام، إذا كان الإمام خليفة صلى ركعة أو ركعتين يدخل مع الناس، إن كان في أول في ركعة فلا بأس له أن يتقدم. نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي بالناس بمرض موته قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق ما يسمع الناس، فلو أمرت عمر، وهي قصدها شيئا آخر، قصدها أن حتى لا يتشاءم الناس بأبي بكر، لأنه إذا خلف رسول أحد فالناس يتشاءمون به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مشورتها، ولهذا قال إنك صاحب يوسف، يعني هذا من الكيد، تظهرنا عمرا وتريدنا غيره، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. تبين بهذا أن امرأة عائشة ليس في محله، وتبين بذلك فضل أبي بكر ومحله ومكانته عند الناس، وتبين أنه هو الأولى والخليفة بعد رسول الله، حتى بعد ذلك استدل بالصحابة بذلك على أنه هو الخليفة بعده، فما ظنته عائشة ليس في محله، ظنت أن الناس يتشاموا بأبي بكر وأن الناس لا يحبون أحد يتقدم بعد، لكن ظهر العكس، ظهرت مكانة أبي بكر ومحلته مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس، وأنه أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدموه في الخلافة وقالوا رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما به إلا كراهية أن يتشاعم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف يعني في الكيد نكون صاحب يوسف تظهر لنا أمرا وتريدنا غيره وفي دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في مسورة المرأة يعني قد يكون من الكيد يتأمل وينظر إذا تبين مشورته ورشد القول الذي أشارت إليه أخذ به وإلا فلا سواء كان زوجة أو غيرها قد تبين رشد مشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية في صلح الحديبية لما أمر الناس أن يحرقوا ويذبحوا ويتحللوا وقف الناس ولا يمتثلوا لا تأبيا ولا عصيانا ولكن رجع أن يسمح لهم متشوقين إلى دخول مكة فلما حصل الصلح بينهم وبين المشركين قال النبي خلاص انتهى الأمر ما في تحلل من العمرة تحلقوا تحللوا محصورين ما فعلوا ولا امتثلوا ما قصدهم العصيان لكن يرجون لعله يسمح لهم فدخل النبي مغضبا على المسلمين وقال ما لي آمر الناس ولا يمتثلوا قالت المسلمين تريد أن يمتثل الناس قال نعم قال لا تكلم أحد اذهب أنت ابدأ بنفسك إذا بأنت وأحلق وذبح والناس يقتدون بك فخرج النبي للناس وذبح وحلق فتتابع الناس بعد ذلك فعلوا مثل عارف العالم وأن الأمر انتهى وأنه ما في حيلة هذا من مشورة أم سلمة ورشد القول إذا تبين رشد المرأة مشورة ورشد القول يؤخذ به كما في قصة الله وإذا لم يتبين كما في إشارة عائشة في هذا بأن لا يصلي أبو بكر فلا يؤخذ به نعم ولهذا أخذ النبي من مشورة أم سلمة في صفحة الحديبية ولم يأخذ من مشورة عائشة في عدم تقديم أبي بكر الإمام نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قال فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قال صاحب يوسف قال الله إن قال هذا من كيد كنا إن كيد كنا عظيم كيد لما اجتمعنا عليه نعم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر نعم أبو بكر يبلغ الناس وهذه مرة ثانية يبلغ فيها بلغ المرة الأولى في مرضه الأول وأبو بكر خلفه وهنا هذه المرة في مرض موته بلغ وأبو بكر عن يمينه فهما القصة الأولى كان خلفه وهو قاعد الخلفة كما سبق في الحديث وهنا